فيه بثمن، لأن العادة إن التي لا تحيض لا تحبل. يعني ذكرنا أن من جملة الأسباب النهي عن طلاق الوقوعة في طهر مخافة أن تكون قد علقت بحمل، والآيسة مأمور أن أعطاها هذا يسبب حملة، وكذلك من انقطع حيضها لمرض الحمل. والصوم لقوله صلى لا لا تأتي بيتها. إذا صلت تطبيع من أهل هل تأكل؟ لا يجوز لها على كل حال، لا يجوز لها أن تصلي، وقد مثلا يأتيها الحيض وهي صغيرة وتستمر على عادتها، يعني ما تخبر أهلها بأنها قد جاءها الحيض، فتصلي أو تمسك إذا كان رمضان تصوم كأنها طاهر، يقول لا يجوز لها، ولكن إذا كانت لسنة فقد يسقط الإذن. والصوم لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصل لم تصم ولم تصل؟ قلنا بلى. رواه البخاري. وبكل حال فطر الحائض دليله السنة، ولو لم يكن هناك علة ظاهرة، يعني كثير من العلماء بحثوا لماذا تفطر الحائض، لماذا لا تصوم الحائض، لماذا يكون هذا الحيض مفطرا لها، مع أن الخارج من السبيلين كالبول والغائط لا يفطر. لعل السبب لكونها لا تصوم أنها ذات حدث، فلما كانت عليها هذا الحدث لم تأتي بهذه العبادة. وقيل إن السبب في كونها لا تصوم أنها ممنوعة من قراءة القرآن، وممنوعة من مس المصحف ونحو ذلك، فلم دل على أن بدنها نجس، يعني نجاسة معنوية، فلم تتقرب بهذه العبادة التي هي عبادة الصوم. وقيل لأن هذا الخارج الذي هو دم الحيض المستمر، وإن لم يكن يعني حدثا مخلا بالصوم لا يعني أصلا، لكن قد يحصل معه ضعف في البدن ونحو ذلك، فلأجل ذلك أمرت بالإفطار لمخافة أن يجهدها الصوم. إذا توقفت عن الطعام ونحوه واستمر معها خروج الدم فقد يضر بها، هكذا علل بعضهم. وقيل إنه إن الخارج هذا يشبه دم الحجامة، فلما كان عند الإمام أحمد وكثير من المحدثين أن دم الحجامة يفطر، كان كذلك دم الحيض. على كل حال جاء الشرع الشريف بأن المرأة حالة حيضها أو نفاسها تتوقف عن الصيام، ولكنها كما سيأتينا تقضي الصوم، لأن الصيام لا يتكرر، إنما هو شهر واحد أفطرت فيه كما يفطر المريض والمسافر، وليس في قضاء المريض والمسافر مشقة، فإذا يلزمها كأن تقضي ما أفطرته من أيام في نفاسها أو حيضها. فليش الصواب المثال إذا كان فيهم رفقة وكثير يبدأ إذا؟ والطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، رواه البخاري ومسلم. صريح في أنها لا تطوف، أن الحائض لا تطوف بالبيت، وذلك لأنها لا تحدث، والطواف بالبيت عبادة شريفة. وقد روي في حديث إن كان فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، لا تتكلموا إلا بخير. ويدل على أن الطواف بالبيت شبيه بالصلاة أنه عبادة خاصة بهذا البيت، وأن الله قرنه بكثير من العبادات البدنية، كقوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. القائمين والركع السجود هم المصلون. وكذلك قرنه بالاعتكاف آية أخرى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وأمر به لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فلما أن الله أمر به وسمى البيت عتيقا وقرنه بالصلاة دل على أنه عبادة لا تشرف، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من شروطها الطهارة، فلا يطوف بالبيت محدث كما تقدم. وكذلك الحائر والنفس لأنها لا تحدث فلا تطوف بالبيت. ولصراحة هذا الحديث الذي هو الصحيح أن حاضت عائشة وهي محرمة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى على إحرامها وأن تجعل عمرتها حجا أو حجا وعمرة، تمسك الحمل الحج على العمرة. وقال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وفي رواية: حتى تطهري. فدل على أنها تفعل مناسك الحج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وبمنى ورمي الجمال والذبح والنحر والتقصير وما أشبه ذلك والرمي، يبقى عليها الطواف حتى تطهر. يبقى الطواف بأكمله. الطواف معروف أن على الحاج أكثر شيء ثلاثة أطوفة: طواف للعمرة إذا كان متمتعا، وطواف للزيارة للحج، وطواف للوداع، وبقية الأطوفة سنة. وإذا كان قارنا أو مهردا فطواف قدوم سنة، لو لم تطف فلا شيء عليها. إذا قدمت وهي متمتعة بقيت حتى تطهر، فإن خشيت أن يفوتها الحج أدخلت الحج على عمرتها وأصبحت قارنة وذهبت مع الناس إلى عرفة وكملت مناسك الحج حتى تطهر، ثم تطوف طوافا واحدا يكفيها عن الاثنين. ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيانك، يكفيك لحجك وعمرتك، لأنها قابلة. أما طواف الوداع فيسقط عنها، والدليل هو كما يأتي إن شاء الله هذه صفية لما أنها حاضت وكانت قد أفاضت أمرها أن تنهر. وقال ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت يعني طواف الوداع إلا أنه خفف عن المرأة الحائض فيسقط طواف الوداع عنها. بقي سؤال الأخ عن ما إذا اضطرت نفر أهلها أو رفقة معها أو القافلة كما كان سابقا أو الرحلة كما كان حديثا وخشيت أنها لا تطهر حتى يرحلوا. في هذه الحال ماذا تفعل؟ في المسألة كلام طويل ويختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تطوف والحالة هذا وله رسائل طويلة في المجلد 21 هي طواف الحائض وكذلك أيضا في 26 لأن الحائض تطوف وذلك لأنها قد تتضرر ويتضرر محرمها. إذا قلنا تبقى ويبقى معها محرمها فقد يتضرر في الزمن القديم إذا تأخر 5 مثلا ما كل واحد منهم أنذى والقافلة الذين هم 10,000 يسيرون جميعا فهؤلاء 5 متى يدرك القافلة التي سبقتهم بيومين أو 5 أيام متى يدركوها؟ وقد لا يدركوها والطريق الطريق غالبا مفازات مظلة وسبب لضياعهم وأيضا هناك قطاع الطريق إذا رأوا العدد القليل اختطفوهم. وإذا قلنا ترجع وحين تقف فرجوعها وبقاؤها إلى السنة الآتية وهي لا تحل لزوجها عليها فيه ضرر. وكذلك إذا قلنا مثلا ترجع ذهبت وبقيت إذا كانت مثلا غير مزوجة أو استطاعت أن تصبر زوجها كذلك ثم رجعت السنة الآتية فقد يصيبها ما أصابها بالعام الماضي. الحاصل أنه علل بتعليلات وجيهة فكأنه إذا تنزلنا على كلامه قلنا يختص بتلك الضرورة لكنه رحمه الله كأنه أيضا مال إلى عدم اشتراط الطهارة في الطواف أصلا وذكر أنه ليس هناك أدلة صريحة تسبب أو توجب أن الطواف لا يصح إلا بطهارة ومال إلى ضعف الحديث الذي أشرنا إليه الطواف بالبيت صلاة إلى آخره. ولكن الجمهور على أن الطواف لا بد فيه من الطهارة وأن من أحدث وهو يطوف لازمه أن يعيد الوضوء أن يجدد الوضوء ولا يصح منه تكميله إلى آخره. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في مواقف الوضوء. فالحاصل أن قول الجمهور أن الحائض لا تطوف ودليلهم هذا الحديث وقوله غير أن لا تطوفي بالبيت. ومن الأدلة أيضا قوله لما حاضت صفية أحابسه لاحي دل على أنها لو لم تكن قد أفاضت لاحتبسوا حتى تطهر أو احتبس بعضهم. فلما تبين أنه يعني أنها قد أثارت لم يحتبسوا. فأخذ الجمهور من هذا أن من كان أن من لم تطهر يعني لم تهر احتبس عليها زوجها ولا بد. على كل حال هذا هو القول المأمور به على حسب الاستطاعة. إذا اضطر إنسان ضرورة ملحة فله ذلك، له أن يأمرها أن تتحفظ وتطول. ويجوز أن تشرب دواء لقطع الحيض أيام الحج، كما يجوز أن تشربه أو تأكل حبوبا نحو ذلك لتوقيف الحيض أيام الصوم. يعني قد تقول المرأة أنا أحب أن أصوم أيام الشهر في الشهر وأن أقرأ وأن أصلي التراويح مع المسلمين، فأباح العلماء لها أن تشرب دواء ونحوه يوقف عنها الحيض حتى ينتهي الصوم أو حتى تنتهي أيام الحج. يعني أصبح هذا الضوء في ثم أجرح في دمه. يعني هكذا أيضا بعضهم أستاذها أنها تطهر وهي حائض للضرورة الملحة والاحتياط أن تجر أن تستدي أيضا عن ترك الطهارة على اعتبار أن الطهارة للطواف نسك وقد أخلت بها. لا هو جائز، وضع العلم كرهة، فما دام أنه شيء طبيعي فيها فكيف تمنعه؟ وقد يكون أيضا في حدثه غلط، يعني في استعمال الدواء الذي يوقفه قد يكون فيه ضرر على بدنها. لأجل ذلك نقول إنما هو مباح والأفضل تركه. يقول من ترك نسكا عليه دم أثر العلم. وقراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، رواه أبو داود والترمذي. هذا أيضا دليل على أن الحائض لا تقرأ القرآن، تقدم لنا أن المحدث لا يمس المصحف، الحائض كذلك لا تمس المصحف كما سيأتي. أما وتقدم أن الجنب لا يقرأ، وإن كان وفيه حديث لكن فيها مطال ومجموعها يدل على أن لها أصل. مجموعة هذه التي في منع الحائض والجنون من قراءة القرآن يفيد أن لها أصل، فيقول لا يقرأ الحائض الجنون شيئا من القرآن. ذكرنا فيما سبق أن السبب في منع الجنون بين من قراءة القرآن أو المس المصحف حثه على الإسراع للطهارة. أما الحائض فمنعها إنما هو لكونها لا تحدث، ولكونها عليها هذه النجاسة التي لا تصلي فيها ما دامت حائضا تمنع من الصلاة. كذلك لما تقرأ لا تقرأ القرآن دخل في ذلك عموم ما تقصد قراءته بخلاف ما لا تقصد قراءته فإنه جائز كالتسمية عند الأكل والحمد عند الشبع أو عند التجدد بنعمة أن تقول الحمد لله رب العالمين أو بسم الله الرحمن الرحيم عند دخول الخلاء أو عند الأكل أو ما أشبه ذلك هذا لا يقصد فيه القراءة إنما يقصد فيه الذكر والحمد وهكذا أيضا إذا دعت بأدعية فيها شيء من القرآن دعت بمثل قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى الآخرة أما قراءة القرآن ولو على وجه الأوراد كسورتي المعوذتين وسورتي الإخلاص ونحو ذلك فيقولون إنها ممنوعة من ذلك مشكلة في هذه الأزمنة يقع في أو يقع كثيرا من النساء في حرج إذا كنا طالبات يدرسنا أو مدرسات فاضطر كثيرا من العلماء إلى إفتائهن وإباحة أنهن يقرأن وقد تتضرر بذلك في أيام الامتحانات ونحوها فأباحوا لها أن تقرأ إذا كانت تتضرر ولكن أكثر النصائح على أنها ممنوعة على أنها ممنوعة من قراءة القرآن ومن نفس المصحف ما دامت حائضا وحينئذ إذا كانت طالبة فإنها تكتفي بالاستماع إذا كان في درس القرآن اكتفت بالاستماع وقام ذلك مقام القراءة وإن كانت مدرسة أنامت غيرها من الطالبات فتقرئ بقية زملائها أو أمرتهن أن يقرأن واكتفت بالاستماع منهن والفتح عليهن بكلمة أو كلمتين ولا يعتبر ذلك قراءة ويبقى عندنا أن في بعض الأحاديث فأما إذا كان جنبا حائضا فلا ولا حرفا كلمة ولا حرفا لعل المراد بها إذا أتى بالحرف على وجه التلاوة لا على وجه الفتح أو على وجه الدعاء ونحو ذلك يبقى عندنا الاختبار الغالب أن الاختبارات التحريرية يمكن أن تكتب مبادئ الآيات أول آية أو بعض الآية الثانية ونحو ذلك وتقول إلى آخره أو أجاز بعضهم أن تكتب من غير قراءة أن تكتبها في الورقة ولا تمسها ولا تتلفظ مجرد حركة باليد ولا يكون ذلك تلاوة ما وله ذلك ثم قد تكون الاختبارات بالقراءة بأن تختبر في قراءتها في المصحف في هذه الحال يمكنها أن تتأجل حتى تطهر لأنها ما يفوت ما يفوت وقتها ما دامت قراءة المصحف ما يفوت زمنها فإذا الذين أفتوا يعني رتبوا هذا على امرأة قد تستحيي أن تتكلم أو تخبر بذلك ولكن لا حياء في الدين لا تنتيمية كما يقول أنها لا تجيب ثم بعيد تتلقى من ناس لا تجيب هذا كل نظر إلى هذا الحديث، والجمهور نظروا إلى أحاديث احتفتنا وإلى نقول آثار اجتمعت وصار مدلولها يدل على أن لها أصل. لا يمسه إلى المطهرون بالضبط. يمصه؟ وما يلزمه بتركه دم ويعتبر فيه مقصرا، فقراءة القرآن ليست من الأنساك التي إذا تركها الحاج يعتبر عليه دم أو مخلا بحجه أو ما أشبه ذلك. إنما نقول قوله إذا لما يفعل الحاج أراد به الأفعال، هذا من حيث العموم افعلي لأنها أفعال، ولا يقول قولي ما يقول الحاج، هناك فرق بين الأقوال والأفعال. ولهذا يقول كثيرا من العلماء إن مناسك الحج كلها أفعال، ليس منها ركن ولا واجب قولي. اختلفوا في التلبية، ذهب بعضهم إلى أنها من الواجبات ومن الأركان، وذهب أنها من السنة عندنا. وأما بقية الأدعية فهي من السنة، ومن جملة ذلك قراءة القرآن. وتعتذر. أمر الفيض لما خرجنا إذا خرجنا للعيد أن يعتزلنا المصلى، فمن يعتزل الفيض المصلى وليشهدنا الخير والدعوة المسلمين. فهذا دليل على أنهن لا يدخلن المصلى الذي معد للصلاة. ومسوا إعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معتكف رأسه الآن. ومس المصحف لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، هذا من جملة ما يحرم على الحائض مس المصحف ولا لغير قراءة. وتقدم الخلاف فيه، يعني هي الواقع الوضوء، هل يلزم كل محدث أن يتوضأ إذا أراد أن يمس المصحف أم لا؟ وترجح لنا هناك أنه لازم، أن المحدث وقياسه أيضا الحائض والجنب ونحوهم لا يمسون المصحف. لهذه الآية إن كان الجمهور أو المفسرون على أن المراد المطهرين الملائكة، لكن قالوا إذا كان أصله وهو الكتاب المكتوب لا يمسه إلا المطهرون ففرعه كذلك ينبغي أيضا أن لا يمسه إلا المطهرون. وأيضا فإن الله أتبع هذه الآية بوصف خاص بالقرآن لا يمسه إلا المطهرون تنزيل، التنزيل هو هذا المصحف تنزيل من رب العالمين، فدل على أن هذا التنزيل أيضا موصوف بكونه كريم وبكونه ينبغي أن لا يمسه إلا طاهر. الحائض لما لم تكن تصلي ولا تصوم ولا تدخل المسجد كما سيأتي، فإنها ليست من المطهرين الذين يمسون المصحف، كذلك الجنم والمحدث. واللبث في المسجد، واللبث في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، رواه أبو داود. على كل قراءة الحائض والجنب قد ذكرنا قريبا أن الحائض لا تقرأ القرآن، وإنما أفتى بعض مشايخنا هنا بالضرورة في الطالبة ونحوها أنها تقرأ للضرورة، ولكن بينا أنه غالبا ليس هناك ضرورة ملحة. وأما مثلا كونها تلغ الآيات في قلبها للتأمل أو للتذكر أو للتدبر فلا مانع من ذلك، كونها مثلا تذكر الآية الفلانية وبعدها الآية الفلانية والسورة الفلانية حتى تمرها بقلبها من غير أن تقرأ وتحرك الشفتين، فلعله لا مانع من ذلك لأن هذا حديث قلب. في مثل هذه الحال يقاس على هذه الحال، هو أنه يكتب رؤوس الآي إلى آخره، وقد يجوز أجاز بعض العلماء كتابة المحدث للقرآن أو الجنب ونحوه من غير قراءة، هذا إذا كان الاختبار تحريريا. أما شفهيا فلا، لأنه يمكن تأخيرها يفوت. يقول إن طواف الوداع يسقط عن الحائم، وأما طواف الإفاضة ذكرنا أن الصحيح أنها تنتظر إلا على قول شيخ الإسلام أو المسألة الضرورية التي تتضرر من المكس، ويتضرر أيضا زوجها. يسألنا كثير من أيام الموسم أكثرهم من البلاد البعيدة، ويقولون مثلا إذا فاتت الباخرة هذه التي تسافر ذلك اليوم لن نسافر إلا بعد شهر، وفي ذلك ضرر علينا، وتنتهي إجازاتنا ولا يبقى أحد يدخلنا، وتنتهي أيضا نفقاتنا، وليس معنا من نفقاتنا نقدر أن نركب يده للطائرات ونحنها. إذا في مثل هذه الحال ضرورة أنهم وليسوا آمنين أن يحصل لهم الحج القابل، لأن الحج عندهم إنما يكون بشبه مساهمة قرعة أو بالنوبة والدور، فلأجل ذلك يبيح لهم كثيرا من المسكين هذه الحال أن تطوف ولو حائضا، ولكن تتحفظ وتحترس. الحديث في نفس الجنة المحائف هو الصفا والمروة عند الصعيد. قالوا يا الحديث بيان أن المرأة لا تدخل المسجد وكذلك الجنب، وقد تقدم الإشارة إلى الجنب وبيان أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوضؤون إذا كانوا جنبا ويحضرون الحلقات العلمية التي يقيمها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وأن الحائض فلم ينكر أنها تدخل المسجد لأجل الاستماع ونحوه، لكن عموم هذا الحديث يدل على النهي لا أحل المسجد لحائض ولا جنون. والحديث فيه مقال ولكن تمسك كثير من العلماء بعمومات أدلة أو آثار منقولة عن الصحابة والسلف تدل على عملهم بموجبه. فإذا الحائض لا تدخل المسجد إلا لأنها لا تصلي، لكن لو كان مثلا هناك حلقات علم تريد أن تستفيد أو تسمع أو تحضر خطبة أو نحو ذلك ففي إمكانها أن تجلس خارج المسجد ولا تدخل فيه. يبقى ذكرنا أن الصحابة كانوا يتوضؤون ويجلسون. الجنان في إمكانه أن يخفف الغسل لأنه رفع أحد الحدثين، فإذا خاف أن تفوت الحلقة بطلب الماء ونحو ذلك توضأ وجلس في الحلقة. مثلة الأخ وهي كيف تسعى مع أن المسعى أصبح اليوم من جملة الحرم؟ نقول لو قدر أن امرأة طافت وانتهت من الطواف وهي طاهر وقبل أن تشرع في السعي حاضت، أو جاء الحيض في أثناء سعيها، ففي هذه الحال تكمل سعيها إذا أمنت تلويثا، إذا أمنت أن تلوث المسجد بذم أو نحوه صحيح أنها تكمل. أولا أن المسعى كان خارجا من البيت من المسجد الحرام، وإنما أدخل حديثا، لكن بعض العلماء يقول إن الزيادة لها حكم المزيد، فهو الآن محوط بحائط المسجد قد أدخل فيه. ثانيا أنها بحاجة إلى إتمام نسكها، وذلك لأن الجمهور على أنه يلزم الموالاة بين الطواف والسعي، فإذا ما دامت قد طافت فتأتي بالسعي حتى لا يتفرق فيلزمها إعادة الطواف. وثالثا أن هذا قد يكون ضرورة، يعني إتمامها للسعي. وما على كل حال إن شاء الله لا مانع أن تكمل السعي ولو وهي حائض، وهذا هو الذي عليه العمل أن الحائض ما يمنعها من السعي، لأن المسعى قديما ليس من المسجد، ولأنه لا يشترط للسعي الطهارة التي تشترط للطواف. على ما يدل على وكذا المرور فيه إن خاف التلويثه، فإن أمن التلويثه ولم يحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. رواه الجماعة إلا البخاري. ذكرنا قليلا أن بعضهم يعني قاله ولكن له ليس قولا مشهورا. ذكرنا يعني مر بنا ان الممنوع من بالفيض هو اللبس، فهي الجلوس جلوس المرأة وهي حائض في المسجد لاستماع خطبة أو جلوس لحاجة أو لغير حاجة أو جلوس لموعظة أو تعلم أو نحو ذلك. أما المرور فليس بممنوع إذا أمنت فريها، إذا كانت في مأمن أن يتقاطر منها شيء يلوث المسجد، وذلك لأن بدنها طاهر على مقتضى هذا الحديث. ثبت أن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فكان يناولها رأسه وهي عند الباب وترجله وهي حائضا، يعني يدخل بعض جسدها في المسجد. وكذلك هذا الحديث الذي هي أنه أمرها أن تناوله الخمرة التي هي السجادة، حصيرا كان يصلي عليه، أمرها أن تناوله إياه أن تأتي به إليه، فاعتذرت بأنها حائض، فقال إن حيضك ليست في يدك، يعني أنك لا تلوثين الخمرة بيدك. فهذا دليل على أنه يجوز لها أن تمر فيه مجرد المرور، كما أن للجنب أن يمر في المسجد مجرد المرور، لقوله تعالى ولا جنب إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. عابري سبيل يعني مرورا من باب إلى باب أو نحو ذلك. فكذلك الحائض، وفي هذه الأزمنة ظهرت هذه الحفائض التي تلبسها المرأة في حالة حيضها وتحفظ بها نفسها وتحفظ بها الدم الذي يخرج منها، فلا يلوث ثيابها ولا سراويلها ولا يلوث الفراش الذي تجلس عليه ولا الأرض ولا السجادة التي تجلس عليها أو نحو ذلك، لقد آمنت بذلك. إذا نقول لها إذا حينئذ عليها أن تتحفظ في حالة سعيها، إذا كانت مثلا تسعى تلبس هذه الحفائض التي تحفظها، وكذلك في حالة في حاجتها إلى دخول المسجد لضرورة أو مرورها، إذا مرت وهي قد لبست هذه الحفائض فلا مانع من ذلك إن شاء الله. وأما دخولها وجلوسها فيه لأجل استماع موعظة أو خطبة أو علم أو نحو ذلك، حتى لو كانت متحفظة فالأولى تركه، لأن حكمنا بأن بدنها محدث كله وليس ذلك لأجل تلويثها. فإن الجنوب ممنوع أن يجلس في المسجد مع أنه مأمور من تلويثه. كذلك الحائض، وذلك تشريفا للمسجد، أنه له حرمته، فمن باب الاحترام يحافظ على أن لا يدخله إلا الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ويوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. يعني أن من موجبات الغسل الحيض، وتقدم في باب الغسل أنه يجب بالطهر، يعني أن تغسل كل الحائض باب طهر. والاغتسال مثل الاغتسال من جنابة، الاغتسال الذي هو مثل الاغتسال من جنابة، وهذا واجب. ودليله قوله تعالى: فإذا تطهرن. وفكر التطهر بأنه الاغتسال، فلا تصح منها العبادات كالصلاة والطواف والقراءة ونحوها قبل أن تغتسل أو قبل أن تتيمم لأجل. ويكون بالانقطاع، أي بانقطاع الدم، يجب الغسل بانقطاع الدم إذا رأت ما جنسه خير، لا يصلح أن يكون خيرا. أما إذا رأت شيئا لا يصلح أن يكون خيرا فإنه لا يلزم، لا يلزمها الاغتسال. الحاصل أن الاغتسال يجب بالخير. والبلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار. أوجب عليها السترة بوجود الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ. ذكر علامات البلوغ في باب الحجر، وقال بلوغ الرجل لثلاثة أشياء: لبسن 15 سنة، أو بالإنبات إنبات الشعر الخاتم حول الغرب، أو بالإنزال. المرأة كذلك بهذه الأشياء وتزيد بالحيض والحمل، فإذا حملت حكم ببلوغها منذ وقت الحمل لأنه دليل الإنزال، وإذا حاضت حكم ببلوغها. وتترتب على البلوغ أحكام، لحلها باب الحجر، وترتب عليه أيضا جزء العبادات، فإن الإنسان إذا بلغ أصبحت العبادات واجبة عليه بدلا ما كانت غير واجبة، يعني فيجب عليه ويلزم للصلاة بدلا ما كانت سنة قبل البلوغ وقبل التكليف، ويجب عليه أن يكلف بالصيام، ويصح منه الحج قبل ذلك يكون مهلا قبل البلوغ، ويؤمر وليه بدفع ماله عليه إليه إذا كان رشيدا، لقوله تعالى: فإذا بلغوا النساء فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ذكر ذلك بالبلوغ. الحاصل أن البلوغ له علامات، ومنها لحق المرأة الحيض، فإذا حاضت حكم ببلوغها لهذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ومعلوم أن الصلاة قبل البلوغ لا يعاقب على تركها، ودل على أنها متى حاضت أصبحت مكلفة بالتكثر في الصلاة والاختلاف. والحكم الذي يحفظ وفي مكوه قيام الفجر قالوا فإن أنس منه رفدا يعني صلاحا وفي المال صلاحا يتفق فحسه الصلاح في المال يشتره بأن يرفدا في المعاملات ولا يزيل ما له بالحرام ولا يزيله بغير ذلك ويكون رسيدا منها وإليهما. والكفارة بالوطي فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم. نختلف الكفارة بالوطي في الحيض هل تجب إذا يكفر منها أنها واجبة أن كل المرأة حائضاً فعليه كفارة وهي كفارة التي تأتي وذهب بعض المحققين إلى أنها ليست واجبة وذلك لعدم الحديث المرفوع فيها فإن ليس هناك حديث مرفوع صحيح وفي وجود الكفارة ولو اعتمدوا الكفارة اعتمدوا إلى الحديث من كان فيه إلى طالب واعتمدوا إلى آثار آثار من الكفارة ومن المؤدات الغيرة أن أمروا من وقت أمار لا أشعروا من خير فأنا أكثر ثم الذين ذهبوا إلى أنها أكثر فأنا تجد عليه تجد عليه الكفارة ولو ناسية يعني ولو كان ناسيا أنه لا يجوز أو جاهلا بالحكم لا يدري أن الوقع وفي الحيض محرم أو ليس به ولكن جاهل بالحكم أو غير جاهل ولكن لم يشعر أنها حائض الحاصل أنهم ألزموه من كفارة بكل حال إذا هاكل الوقت من خير والذين لم يجد عليه الكفارة قالوا فعليه التوبة كفارته التوبة فهذا خيار الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهما وقالوا إن الكفارة ما لدت دليل لها واضح فلأجل ذلك نقتصر عن أصله البراءة بأن أصل براءة الجنة فلا تكون واجبة وإنما هي التوبة لا نؤمن أن الوقع محرم كما تقدم للنص الصريح وقوله تعالى لا تجد إذا اعتزل النساء في المحيط يعني اعتزل وضعهن وفي الخير فإذا حصل فإنه قد عصى إذا حصل من هذا فقد عصى أكثرها ناصية هذه الناصية إما أن يكون لها كفارة تنسى هذا الذنب وهي هذه الكفارة المالية التي ذكروها أو تكون كتائر الذنوب التي كفارتها بالتوبة السابقة فيه قولان والاختيار العمل بهذه الأعذار لأن الحديث الذي يقال أن يدعو فتوى كثير من الصحابة ولو كانت اجتهادية لكن لا بد لها من مشكلات. ثم إذا كانت هذه الكفارة المالية إن اعتمدها هذا الحديث وهذه الآثار فقد قال بها جمع من العلماء من الأئمة فدل على أنها مشروعة. الاختيار أن يأتي بهذه الكفارة ثيابا لك وهي دينار أو نصفه على التخير بما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهي خائف يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة. التقليل إنما يترتب على معرفة الشهر شهر الجنوب وقدر لأنها رمى أو هنا الجنوب وعقيمته وارتفاضا وارتفاعا يتسبق بها ومطلبها نصرف المكاسب يعني للمكاسب والفقراء ونسلف الزكاة والكفارات نحوها التي تعطى للمكاسب لا بد من التوبة لا الكفارة الذنب ذنب كبير لأن ورد فيه وعيد شديد حتى ورد في حديث وقرنه وقرن من أتى حائضا أو امرأة في بدنها بغيره من الكبيرة فدل على أنه من كبائر الذنوب ورتب عليه اللعن ورتب عليه الوعيد فلما رتب عليه ذلك أفادنا أنه لا بد فيه من التوبة حتى لا كفارة كفارة واحدة إلى كفارة من كسائر الكفارات التي تتداخل قبل التكفير وكذا هي إن باوعت قياسا على الرجل وكل أن كفارة على الرجل فهي أيضا على المرأة إذا طارت أما إذا كانت مكرها فهي لا كفارة عليها وذلك لأن الذنب قد اشترك فيه لأن الطارعة اشترك في الذنب فأما من الإكراه فالذنب للمكره لا يعني مثلا انه انجاها الى ان التنكر ولا مثلا انها بعد ان تنكرت ما اخرت الغلط ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها او تيممها غير الصوم فانه يباح كما يباح للجنب قبل اغتساله الأصل أن المساواه وإن لم يجد الأصل أن الحريم عام فإذا كان الرجال باختيار الزوجين والوقع باختيارهما اشتركا في الذنب وتكون الكفارة على كل مثل لأن الأصل العلوم والجاهل ولا كان من العلوم من جاهل يعني أن يعني العقوبة لكن هذا حقا كأن به حق الغير يعني الكفارة أصبحت دائما في جنة هذا الشخص للمكافئ ولا تسقط بدعواه من الجاهل وكان أنه حصل من رمضان لا نأمل منه عندما ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها ولا يباح بعد الانقطاع وقبل الغسل إلا الصوم والصلاة إذا انقطع الدم وإن تغتسل لا يباح نفسه إذا قوله فإذا تطهرنا ولا بد من الطهر والتطهر فالطهر هو الانقطاع والتطهر هو الارتكاب فالتطهر بعد الانتقال بأن تعتزل أو تتيمم زاد منك. إن هذا ما في المتقدمة كلها من الصلاة والطواف والركع والقيام والقراءة والدخول في المسجد والأذان، هذه كلها باقية ولا تحريم إلا الصوم. يصح أن تعقد الصيام إن انقطع آخر الليل وأدركها الصباح ولم تعتزل، يصح أن تعقد وتنوي ويصح صوم ذلك اليوم ولو ما اعتكفت إلا ما بلا طلع الهجر قياسا على الجنود. فإن الجنود لو أخر الاغتسال إلى أن طلع الهجر صح صيامه، هذا صحيح. وذلك لأن الصوم لا تشترط له الطهارة، شرط الطهارة للصلاة، وأن الصوم لا تشترط له الطهارة. فلو مثلا أنه أصبح ذنبا غلبه النوم ولم يصلي إلا بعد ما طلعت الشمس أو كسل بعد ما طلعت الشمس فأصبح صائما كفاه كفاه صومه ولو كان بعده وقع وهو ذنب. كذلك الحائط لو انقطع الخير وحسس للطهر كامل ولكن غلبها النوم ونوت الصوم ولم تنتبه الا بعد ما اصبحت صلاه الشمس تغتسل وتصلي وتصوم ولصومها. والطلاق لانه انما حرم طلاق الحائض بتطويل العده، وقد زال هذا المعنى قاله الكافي. يجوز الطلاق بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال او التيمم من الادب. فتقدم أن الطلاق لا يجوز الخير، العلة أنه تطويل للعدة، لأنه إذا طلقها في ذلك الوقت لن تحتسب تلك الحيضة، فتطول عليها العدة بانتظار خيار المستقبلة الزائدة. فإذا انقطع إذا انقطع الدم ولم تغتسل جاز إيقاع الطلاق إذا أراد إيقاعه، لأنها في ذلك الوقت مطهر وتعد ذلك الخيام ذلك الطهر وتستقبل ذاته ثلاث خيام وهي عدتها. قد تقدم أن جاءه العلم من الطلاق الحائض لأنه لأجل تحقيق عدتها كما في الكافر وغيره، فجعلهم أن ذلك بغيره. قال العلة في ذلك صلاة الحائض أنها في وقت الحائض شبه مريضة، فيمكن أن يملها ويقرأ بها الطلاق ثم يتأثر. هكذا ولعله أكبر. على كل حال والطلاق بالحيض لا يصح كما تقدم، وبعد انقطاعه وقبل الطهر وقبل التطهر يصح ان شاء الله. واللفظ بوضوء في المسجد قياسا على الجنوب. اذا انقطع الحيض ولم تغتسل لكنها توضات جاز للفقه اللفظ في المسجد، وقبله لا يجوز كما تقدم. وتقدم في الغسل وبعد الاعتزال ان الجنب يجوز له ان يتوضا ويجلس في المسجد ولو كان جنبا لحاجه، فان صحابه كانوا يذهبون ذلك لاجل حضور الحلقات العلميه ونحوها. فكذلك المرأة الحائض إذا طهرت وتوضأت ومن تغتسل ودخلت المسجد لحضور موعظة أو علم أو استماع خطبة أو نحو ذلك جاز ومن تغتسل، لأن الوضوء يخفف الحجر. وانقطاع الدم لئلا تتغير فتنة احتفت بها في زمن الخير طهر، والصبرة والخبرة في زمن الخير خير، لما روى مالك عن علقمة عن أمه أن النساء كن يسن بالدرجة فيها شيئا من الصبرة إلى عائشة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. قال مالك القصة البيضاء القصة البيضاء. قال مالك وأحمد هو ماء أبيض يتبع الحيضة وفي زمن الطهر طهر لا تعتد به، نص عليه لقول أم عطية كنا لا نعد الصبرة والخبرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود. في هذا البحثان البحث الأول وعلامة الطهر ذكر له علامتين، العلامة الأولى أن لا تتأثر قطرة احتفت بها، إذا احتفت بقطرة فخرجت القطرة البيضاء لم تتلوث بحمرة ولا بخضرة فإن ذلك علامة الانقطاع، علامة الطهر. والعلامة الثانية تخرج القطرة البيضاء، وكأن هذا هو الأكثر، وذلك لأن في هذا الأمر وأن عائشة رضي الله عنها كان نساء يرسلن إليها بالليل بالدرجة فيها القرصر والقطن، كانت لقطه تحتفي بقطرة ثم تخرجها وتجعلها بقطرة وترسلها إلى عائشة وتقول هل أنا قد طهرت ما دام أن هذا لون القطرة، فتقول له عائشة لا تعجلن حتى ترين قطرة الليلة. ويفسر مالك القطرة الليلة بأنها شيئا يخرج من المرأة عند انقطاع الدم علامة على طهرها، شيء يشبه قصة، فالقصة هو الجسم، يعني شيء أبيض يكون علامة على الانقطاع، ولكن لحال قد لا يكون هذا مختلفا، يعني قد ينقطع الدم ولا يخرج هذه القصة، إذا انقطع فعلامته توقفها كليا، ويكون ذلك عند انتهاء العادة، لأن النساء يعرفن الانتهاء، والمرأة تعرف انتهاء عادتها بمضي المدة، فإذا مضت المدة فإنها أرسلت هذا تكون قد انطهرت إلى وانقطعت القطع الكلي واحتفت بقطرة فخرجت القطرة غير متغيرة. كثيرا ما يستفصل بعض النساء وتقول احداهن اني لم ارى الدم منذ كذا وكذا ساعة، فالجواب يقول إن كان هذا قرب الانتهاء إذا هو انقطاع ولو لم ترين قصة بيضاء، وإن كان في وقت المدة ووسط هذا ليس بانقطاع وليس بقهر، وذلك لأن زمنها موجود من الأصل البقاء، والأصل للمرأة أن تبقى على عادتها. هذا هو البحث الأول. وأن النحو الثاني فهو الصغرة والكبرى. يجب أن العادة خير وبعد العادة ليس بشيء. الصغرة والكبرى هو أن يخرج من المرأة شيئا ليس بدم ولكنه سائل كذب، يعني متغيرا بحمرة أو بصفرة أو بالشجر أن ينسبه ماء إلا أنه شجر، فهذا يختلف حكمه. فإن كان بعد الطهر فلا تلتفت إليه، لم تعتبره تعتبرها طاهرة. وإن كان في زمن العادة فإنها تقف وتصرف عن إمامها وتعده حرمة. ودليل هو أن الحديث العراقية قلنا لا نعود بالصغرة والكبرة لا نقصه شيئا. فرواية بعد الطهر وإن لم تكن عند البخاري لكنها صحيحة عند غيره، دل على أنه إذا رأيتم قبل الطهر فإنه حيث تترك لها العبادة وتترك لها الصلاة والصوم لها، ولا يجوز وقعها في هذا الوقت. وإلا إذا رأيتم بعد الانقطاع وبعد علامة الانقطاع التي هي طاقة البيضاء فإنها لا تترك إليه، لا تعدها طهرا وتكمل وتصوم. ولكن إذا كان مستمرا تفعل كما تفعل المستحاضة وكما يفعل صاحب الثلاث، وأن تتوضع لكل صلاة وتحتسب وتتحصر، وهكذا يفعل من به ثلاث الباب، وخاصة أنها إن كان في زمن العادة فإنه خير، وإنما في زمن العادة لما تكون فيها وعلامة الطهر فإنه خير. وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة، لحديث معاذ أنها سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة. وقالت أم سلمة كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النساء 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النساء. رواه أبو داود. لقضاء الصيام لقضاء الصلاة زمن النفاس، لا طول المدة عاملين أيامه. لأن أدلة واضحة وأن العلة فهي أيضا ظاهرة. العلة هي الشرط تقدمت تقدم أن مثلا من غائر نجسة البدن فالصلاة لا تصح منها، وكذلك الصوم فأنا قلت أنه اشترط له طهارة كلية أو طهارة معنوية، وأنا قلت أنه لا اشترط فإن الصوم قد يضعفها لذلك الوقت الغافل أنها لا تصوم في زمن العادة. فإن العلة مرتبة فظاهرة أيضا، وهو أن الصلاة تكثر وتتكرر، فلو أمرت بقضاء الصلاة لشق عليها، فقد يكون حيضها كل شهر 15 يوما وهو أكثر، فقضاء 15 يوما أن تقضي وصلاتهن فيه لشق، بل لكان 3 أيام لكان فيه لشق من تقري 50 صلاة لصلاة 10 فهي المشقة. هذه العلة. والعلة الثانية أن الصلاة تتكرر وتتجدد في أيام كونها صلوات، والحكمة في شرعية الصلاة وتكرارها وتفريقها اتصال العبد بربه وكثرة ذكره وتجدد الاتصال والذكر في كل ساعات، وهذا حاصل إذا طهرت فإنها تأتي عليها أيام الطهر وتصلي فيها. إذا قررنا أن في أمرها من قضاء مشقة، مشقة من غير كثرة، وفي شرط القضاء من شرط القضاء عليها تيسير، والصلاة يقوم ما بقيها معه مستقبلا مقام ما فاتها، ويحصل لها من العبادة ما يحصل لغيرها بخلاف الصوم، لأنه لا يتكرر إنما هو شهر واحد من العام، ولو لم تقضه لأصبحت غيرة صائمة لهذا الشهر، بفطرها بمنزلة فطر المسافر والمريض الذي ورد النص بأنه يخرج عدة من أيام أخرى، وكذلك الفائض والنهكة. النهكة مثل الحائض لأنها تترك الصلاة والصوم ولا كانت مدة طويلة، وعلى المذهب أنها 40 يوما، وقد يقول بعض العلماء أنها قد تصل إلى 60 يوما. فلو ألزمناها بقضاء 43 يوما وكان بذلك لشقة، بخلاف ما إذا أبصرت الشهر كله للميلاد فإنه لا مشقة عليها في صيام 30 يوما كما صامه غيرها. إذا الحاصل أنه لأن الصلاة لا تقضى وأن الصيام يقضى بهذه العلة. الحديث الذي عندنا حديث أم سلمة ليس مرادها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يعهد أن زوجة منهن توفي أم سلمة ولده له، بل المراد بنسائه نساء صحابته، أو المراد بناته ومحارمه، فإنه الذي وجد فيهن الولادة والميراث. الحاصل أن قولها كانت أنها تعرف من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ليس المراد نساؤه يعني زوجاته، بل المراد محارمه أو نساء أمته. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم.